أنهم ينتقلوا إلى ملتهم لأجل أن يهتدوا. قلوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني إذا التزمتم بهذه الملة تهتدوا. فقال الله تعالى قل يعني لهم يا محمد مجيبا عليهم بل نتبع بل ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الباطل المتبع للحق، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. يعني نحن نقول لليهود والنصارى يا معشر اليهود إذا كنتم تؤمنون بموسى، ويا معشر النصارى إذا كنتم تؤمنون بعيسى، فنحن نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله وكلهم نصدقهم، لكننا نتبع شريعة آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا، وهذا هو القرآن، ما أنزل إلى إبراهيم قيل هي الصحب، وإسماعيل وإسحاق وهم أبناء إبراهيم عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط أبناء يعقوب وهم ذريته، السب بمثل القبيلة في اللغة العربية، وما أوتي موسى وعيسى، موسى أوتي التوراة كما أخبركم، وعيسى أوتي الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لله سبحانه وتعالى مسلمون منقادون مطيعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هم إذا آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا. هم في البداية يقولون قلوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيقول الله تعالى بل الهداية أن يؤمنوا هم بمثل ما آمنا نحن به، يعني افترض هم الذين يتبعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان فإنما هم في شقاق. شقاق يعني اختلاف، اختلاف عداء، يعني لا يسمى الشقاق إلا إذا كان اختلاف ويصحبه عداوة. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، سيكفيكهم الله يعني يكفيك أذاهم، والله سبحانه وتعالى هو السميع العليم. وهذه الكلمة سيكفيكهم الله جمعت 9 أحرف أو 10 أحرف في كلمة واحدة، وهي من أطول كلمات القرآن، وفيها حرف عطف، والسين هذه للتنفيس يعني الاستقبال، ويكفي هذا فعل المضارع، والكاف هذه مفعول به، والهاء مفعول به ثاني، والميم دال الجمع، يعني كل هذه اجتمعت في كلمة واحدة هي فسيكفيكهم الله. وهذه الكلمة فسيكفيكهم الله إذا أردت أن تترجمها أو تفسرها تحتاج منك تفكيك كل هذه الألفاظ، وهذا من بلاغة القرآن أنه يعني كلمة واحدة تملأ معاني كثيرة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله مشروع التفسير لمعناها دين الله، صبغة الله يعني هذا هو دين الله، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة يعني من أحسن من الله شرع وتشريع سبحانه وتعالى. ونحن له عابدون يعني نحقق العبادة له وحده سبحانه، نحن له عابدون، تقديم الجار والمجرور له هذا على الخبر يدل على الاختصاص والحصر، نحن له عابدون، ما قال نحن عابدون له، نحن له عابدون يعني له لا لغيره سبحانه وتعالى. قل تحاجوننا في الله سبحانه وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يقول أيها النبي أتجادلوننا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينكم أولى من ديننا لأن دينكم أقدم، ونحن نحاجكم أن الله هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني من أكثر ما تفاخر به أهل الإسلام وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من أعظم المناقب أن يكون إنسان لله مخلصا ولم يصرف عبادة لغيره. لأن تعرفون بني إسرائيل وقع فيهم الشرك كثيرا، عبدوا عزير وعبدوا المسيح وعبدوا يعني أسماء كثيرة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ يعني هم يقولون كونوا هودا ونصارى. الله تعالى يسألهم هل إبراهيم عليه السلام كان يهوديا ونصرانيا؟ قطعا لا، حتى هم يعترفون بذلك، لأن هو إبراهيم كان قبل اليهودية والنصرانية، قبل موسى وعيسى. إذن على أي ملة كان إبراهيم؟ وهم طبعا يعظمون إبراهيم، جميع الملل تعظم إبراهيم، اليهودية والنصرانية. إن قالوا أنه يهودي نقول هذا غير صحيح، قالوا أنه نصراني غير صحيح، كل اليهودية والنصرانية جاءت بعد ملة إبراهيم. إحنا نتبع ملة إبراهيم. إذا تريدون الهداية وأنتم تعترفون بأن إبراهيم نبي كريم، فنحن نتبع إبراهيم عليه السلام. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ قطعا لا. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. طبعا هذا تهديد بليغ، والله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني يوحى إليهم أو يكون عندهم الكتب السماوية التي تدل على أن هذا الدين هو الدين الحق، ومع هذا كانوا يكتمون تكتمون هذا. وكان هذا في بني إسرائيل كثيرا، يعني كتم الحق، مثلا كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا كثير من الأمور التي تدل على أن الإسلام هو الدين الحق. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله تعالى يقول هؤلاء يعني إن أسلموا واهتدوا فخير، وإن لم يسلموا فأنتم ليس عليكم شيء، وهم سيحاسبون على هذا يوم القيامة. طبعا كما تعلمون النصرانية عندهم ما يسمى بالتبشير، وهو دعوة إلى التنصير، وعندهم أنشطة ضخمة جدا في العالم. أما اليهود فلا يدعون، لا يدعون إلى أحد، لذلك هم في العالم كله تقريبا 20 مليون، ليسوا كثير، بسبب أنهم يأخذون دينهم وراثة، ويقسمون أيضا الناس بحسب يعني وراثتهم، إن كان أبوه وأمه يهوديان كان أعلى منزلة، بعدين من كانت أمه يهودية، بعدين من كان أبوه يهودي، بعدين من تهود ولم يكن أبوه وأمه يهوديان، فهم يقسموا الناس بحسب وراثتهم لهذا الدين. يقول مؤلفنا من فوائد الآيات أن دعوة أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم، وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسمته على المسلم، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. صبغة، وفعلا الإنسان سبحان الله ينصبغ بدينه. أن الله سبحانه وتعالى قد ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته، وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. هذه أهم الفوائد في هذا الباب، ويكون بهذا الحمد لله خلصنا يعني تفسير وجه من القرآن. إن شاء الله غدا نكمل بقية هذا التفسير. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفهمنا وإياكم كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.